الحمد لله منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب والصلاة والسلام على رحمة الله العزيز الوهاب والصلاة والسلام على رحمة الله تبارك وتعالى العزيز الوهاب. رحمته هو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة وهو النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي لو اتبعنا شريعته فإننا ننجو في الدنيا والآخرة ونفوز برحمة الله تبارك وتعالى ونفوز بالدارين الدنيا والآخرة. لذلك فإن عنوان درسنا في هذه الليلة بإذن الملك الديان سيكون تحت عنوان بركات تطبيق الشريعة الإسلامية. مفهوم كثير من الناس أن تطبيق الشريعة هو تطبيق الحدود المعروفة كحد السرقة وحد الزنا وحد القتل وحد الحرابة مثلا، ويختزل الشريعة في ذلك ويرجف المرجفون والمنافقون في أنحاء البلاد تخويفا للناس من تلك الحدود. لكن الشريعة ليست هي الحدود فقط، بل هي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن فالشريعة تكون في سائر مناحي الحياة وليست فقط في مسألة تطبيق الحدود. والشريعة هي كل ما ورد في الكتاب والسنة. أكرر، الشريعة هي كل ما ورد في الكتاب والسنة، وكلاهما واجب تبليغه وواجب العمل به. يجب علينا أن نبلغ القرآن والسنة، ويجب علينا أن نعمل بما جاء في القرآن والسنة. والشريعة تشمل العقيدة وتشمل السلوك وتشمل الأخلاق وتشمل العبادات القولية وتشمل العبادات الفعلية، وكل هذا ورد في القرآن والسنة وأمرنا بتطبيقه وإقامته في الخلق وفي جميع مناحي الحياة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبإقامة الدين وتطبيق الدين تحصل البركات للأفراد والجماعات. فمن هذه البركات على سبيل المثال لا الحصر، يعني لو طبقنا الشريعة سيفتح علينا بركات كثيرة. فمن هذه البركات على سبيل المثال لا الحصر، أولا بركات التوحيد. التوحيد هو أس الدين وأساسه وذروة سنامه، ولا بركة في عبادات ولا نفقات ولا معاملات عارية من قصد وجه الله سبحانه وتعالى، يعني توحيد القصد. يعني انت بتعمل الصلاة ليه؟ عشان ربنا ولا عشان الناس؟ بتتصدق بملك ليه؟ عشان ربنا ولا عشان الناس؟ لأجل الله ولا لأجل الناس؟ هذا هو التوحيد. ولا قيام للجماعات والشعوب المسلمة ما دامت تطلب من غير الله، وهو توحيد الطلب. في عندنا توحيد القصد. انت بتقصد بهذا العمل من؟ قصدت به الله عز وجل؟ هذا هو التوحيد. لكن ايضا في التوحيد توحيد الطلب، ممن تطلب؟ تطلب من الله ام تطلب من فلان الميت في ضريح او من فلان او من فلان؟ تطلب من الله. ولا عدل ولا انصاف اذا لم يكن الحكم لله. فلو حكمنا فينا القوانين الوضعية لن تجد فيها العدل ولا الانصاف، لكن لو حكمنا قانون الله شريعة الله تجد العدل والانصاف. فكما انه سبحانه له الخلق فله سبحانه الامر. كما خلق هو يأمر. مش احنا عندنا مثل في البلد مصري كده بيقول لك من حكم في ماله ما ظلم. الله عز وجل خلق، اذن له ان يحكم في خلقه كيفما يشاء. فلا حلال الا ما احله الله ورسوله، ولا حرام الا ما حرم الله ورسوله. وتتجلى بركات التوحيد في اهم امرين في حياه الناس، وهما الامن والشبع. لما توحد ربنا سبحانه وتعالى وتخلص في التوحيد تعيش في امان وتعيش شبعان. قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان في محكم آي القرآن في سورة قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالشاهد من هذه الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى تفضل على قريش وهم على شرك. تفضل الله عليهم رغم ما هم عليه من الشرك بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فأمرهم بأداء شكر هاتين النعمتين بأن يوحدوه، فيكون توحيده سبحانه وتعالى هو سبب استغناء المسلمين عن عدوهم في طعامهم. يبقى بدل ما بنستنى القمح من أمريكا ونستنى المعونة، لما نكون موحدين يرزقنا ويطعمنا ويشبعنا الله عز وجل رب العالمين. فيكون توحيده سبحانه هو سبب استغناء المسلمين عن عدوهم في طعامهم وأمنهم من هذا العدو، وهذا من بركات التوحيد وإقامة الشرع على هذا التوحيد. يبقى لو بنوحد ربنا حقيقة سنأمن وسنشبع، لا نحتاج إلى معونة من أحد ولا نخاف من أحد. يبقى لما بنطبق الشريعة بنحصل على بركات، ومن هذه الشريعة التوحيد. ولما نوحد ربنا سبحانه وتعالى توحيد خالص نأمن ونشبع وننتصر ونسعد. ثانيا بركات حفظ القرآن. بمجرد حفظ دستور الشريعة في الصدور، ما هو القرآن هو دستور المسلمين، لما نحفظ القرآن في الصدور تحصل البركات. يقول الله رب الأرض والسماوات في سورة العنكبوت عن القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان، يعني تظللك، أو كأنهما فرقان من طير صواف تجادل عن أهلهما. يعني سورة البقرة وسورة آل عمران تدافع عنك يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني الصحرة، يعني السحر يفسد ويبطل بسورة البقرة إن شاء الله. هذه البركة لمجرد حفظ سورة البقرة، هذه البركة لمجرد حفظ سورة البقرة، فكيف لو طبقت أحكام سورة البقرة؟ فكيف إذا حفظ القرآن كله؟ فكيف إذا طبقت أحكام القرآن كله؟ ثالثا، احنا عشان كده عنوان درسنا بركات تطبيق الشريعة الإسلامية، اللي الناس للأسف الشديد وكتير من المسلمين خايفين من تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الأيام بعد الانتخابات. ما هو من قلة الوعي، قلة الوعي وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة البعد عن دين الله. ما هو جزاك الله خير، ما الدروس بتاعتنا دي بتطلع على الفيسبوك، توضع على الفيسبوك وعلى الانترنت. طب هو انت ما بتتابعش الحلقات بتاعتي كل يوم خميس على قناة الحافظ من 9:30 الصبح ل11:30؟ طيب اعانك الله، قناة الحافظ برنامج مصابيح البيوت كل خميس من 9:30 صباحا ل11:30 صباحا ان شاء الله. فما تقلقش، الكلام ده بنقوله في القنوات الفضائية، انا ببلغه في القنوات الفضائية، وهو موجود على صفحتي على الفيسبوك على الانترنت، صفحة الشيخ فتحي عماد الشبراوي. جزاك الله خير، ربنا يتقبل منا ومنك. الحمد لله. يبقى بركات تطبيق الشريعة الإسلامية، البركة الأولى بركات التوحيد، ثانيا بركات حفظ القرآن، ثالثا بركة تطبيق الشريعة في البيوع والمعاملات. يقول الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا، ده بيكلم مين؟ ربنا بيكلم مين؟ المؤمنين. ركز بقى، بص هيقول للمؤمنين، هيكلم المؤمنين يقول لهم ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي حديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. أنت بعت لي شيء وأنا اشتريت، أو أنا بعت لك وأنت اشتريت، بالخيار يا تاخد يا إما ترفض، لحد ما نفترق. ما دمنا افترقنا ما ينفعش نرجع بقى في البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدق وبينا، لو السلعة دي فيها عيب أبين لك وأنا ببيع، ما نخفيش على بعض العيوب. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، تيجي البركة بقى. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، عشان كده تلاقي البيعة ما فيهاش بركة. شفت بقى، لما بنطبق الشريعة ونطبق كلام الله وكلام الرسول نلاقي ان البركة تجينا في البيع والشراء. وجميع معاملات الناس المرئية والمحسوسة وغير المحسوسة مبنية على جودة ما يتعاملون به ويبيعونه. فالطبيب يبيع خبرته في معرفة الداء، وهكذا المهندس بيبيع خبرته في بناء الأشياء، وكذا المدرس بيبيع خبرته في تعليم الأبناء، والمحامي والمحاسب. لذلك جاء النص في القرآن الكريم شاملا لكل المعاملات بالبيع في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يا مدرس اترك الحصة، يا مهندس اترك الرسم المعماري، وهكذا. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رابعا، بركات تطبيق الشريعة في الأمور اليومية العادية في حياتنا الشخصية والاجتماعية. قال رب البرية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والناس يأكلون ليلا ونهارا، ولكن يأتي السحور هذه الوجبة المباركة بتطبيق الشريعة وإحياء فريضة الصوم، فتكون البركة في هذه الوجبة التي تعين على الصيام في اليوم التالي. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. مع أن الطعام ده شيء بيتكرر معنا كل يوم، لكن لما نوصل لمسألة السحور ونحافظ على السحور، لأن كتير من الناس يصوم من غير ما يتسحر، لما يحافظ بقى على السحور تحصل له البركة. والتأخير في السحور هو السنة، وتطبيق السنة في كيفية تناول الطعام أي طعام والاجتماع عليه فيه البركة في الطعام والأجر للأكلة الذين يطبقون الشريعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، عشان يبقى الأكل فيه بركة. وشكى بعض الصحابة أنهم يأكلون ولا يشبعون، فأمرهم بتطبيق الشريعة في أمر الطعام اليومي، لأنهم ما هو الصحابة بشر، مش الصحابة بشر، ما كانوش، لا ما كانوش يعرفوا الحديث، ما كانوش يعرفوا آداب الطعام، فالنبي علمهم آداب الطعام، إنه كل بيمينك وكل مما يليك. والأول طبعا سم الله، مش النبي قال كده: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل بما يليك. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. فالصحابة ما كانوش يعرفوا التعليم دي، ما كانوش يعرفوا تعليم الشريعة دي، لسه ما تعلموهاش، لسه النبي ما قالهاش. فلما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هم بياكلوا ما يشبعوش، قال لهم اعملوا كذا وكذا وكذا اللي احنا ذكرنا. عدد ساعات الصيام كتيره في ليه بقى؟ ليه ما حسيتش بجوع وعطش؟ عشان انت اتسحرت، فاصبح في بركه حتى ولو كان لقمه صغيره، حتى لو كان كوبايه مي. فشكى بعض الصحابه رضي الله عنهم انهم ياكلون ولا يشبعون، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق الشريعه في امر الطعام اليومي. فعن وحشي رضي الله عنه انهم قالوا: يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تاكلون متفرقين. قالوا: نعم، يعني كل واحد فينا بياكل لوحده. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا الله عليه يبارك لكم فيه، او يبارك لكم فيه. ويفهم من البركة ان الطعام القليل يكفي الكثير من الأكلة، وأن الطعام يفيد الأبدان لا يمرضها، لأنه طعام مبارك فيه بركة. خامسا، بركات تطبيق الشريعة في شؤون الأسرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزوجة يسكن إليها زوجها ومنها الولد، وباستقامتها وبركتها تكون الأسرة مباركة. وشرع الدين القيم أن يكون بتطبيقه بركة في كل شيء، فشرع الدين للناس تيسير النكاح حتى ينالوا البركة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، أفضل زواج اللي يكون إيه؟ الأمر فيه سهل يسر، مش مهر بقى ومقدم ومؤخر والعفش والقايمة وال إيه ده؟ طب بعدين نتكلم في المسألة دي. حاضر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى تيسير. شوف النبي قال ايه؟ خير النكاح ايسره، افضل زواج اللي يكون فيه يسر. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. والمغالاة في الصداق، المغالاة في المهر، تنفي البركة وتجلب شؤم المرأة. المغالاة في الصداق تنفي البركة وتجلب شؤم المرأة. إنها بركة التزام الشريعة في شأن الأسرة الزوجية المباركة، تسعد زوجها وتلد أولادا مباركين وتربيهم تربية مباركة، كل ذلك بتطبيق الشريعة. سادسا، بركات تطبيق الشريعة في شؤون المال والاستثمار، الاقتصاد بتاع البلد بقى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، الكلام لمين؟ للمؤمنين. ركز بقى، مع ان المفروض الانسان لما يبقى مؤمن يعني معناها ان هو بيبقى بعيد عن المعاصي. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. اول الايه ايه؟ يا ايها الذين امنوا، واخر الايه ايه؟ ان كنتم مؤمنين. ايوه، مؤمن حقيقي مش مسلم في البطاقة. فإما ترك الربا وإما حرب من الله ورسوله على عباده، اختار. فإما ترك الربا وإما حرب من الله ورسوله على عباده وإن كانوا مؤمنين. خلي بالك، ده شوف ربنا بيقول ايه، ان الحرب هتبقى لمين؟ للمؤمنين، بس لو وقعوا في الايه؟ في الربا. فاما ترك الربا واما حرب من الله ورسوله على عباده وان كانوا مؤمنين كما في اول الايه. والحرب تاتي بالدمار والخراب النفسي والمادي والمعنوي، والخراب الايماني والسلوكي والتربوي. وترشدنا السنة إلى استثمارات مباركة في مجالات مختلفة من الثروة الحيوانية والاستثمار الزراعي. فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة، اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب بركة النخل، وساق حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجرة شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. ليه بقى؟ أصل النخلة قوية وثابتة، والأصل في المسلم يبقى قوي على دينه وثابت. النخلة بتطلع لك خير تمر، والمؤمن المسلم دايما تاخد منه الخير. النخلة عالية، والمسلم الأصل في انه يبقى عالي عن السفاسف الأمور، وعالي عن الرذائل، وعالي عن القبائح، وعالي عن الأخلاق السيئة. النخلة كل حاجة فيها فيها فايدة، الجريد، الزعف، التمر، النوى، الخشب، كل شيء فيها مفيد. حتى لو مش نافعة بتاخد الجدر الساق بتاعتها دي الخشب، ها تعمله سقف للبيوت، تعمله معبر معدية من على ترعة، صح؟ وكل هذه الاستثمارات ميسورة في بلادنا وفيها بركة، وتمنع الشريعة الاستثمارات الأخرى ما دامت منضبطة بأحكام الشرع الحنيف. وبتطبيق الشرع تفيض الخيرات من كل الجهات. كل جمعة من المغرب للعشاء درسنا في المسجد هنا إن شاء الله. بس ركز بقى معايا، بتطبيق الشرع تفيض الخيرات من كل الجهات. افهم العبارة دي، بتطبيق الشرع تفيض الخيرات من كل الجهات. يقول رب الأرض والسماوات في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. فالشاهد من الآية الكريمة أنه إذا أقيم القرآن الذي أنزل إلينا من ربنا وأقيمت السنة التي نطق بها رسولنا ونبينا لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا دون حاجة إلى بشر، بل نحن نعطي البشر من خيرات ما عندنا. قال الله جل في علاه على لسان يوسف عليه السلام، وخاصة بقى أن سيدنا يوسف كان في مصر وكان هو وزير التموين في مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال سعيد بن منصور سمعت مالك بن أنس رضي الله عنه يقول مصر خزانة الأرض. مصر لو بقى فيها بركة هي اللي تأكل الدنيا كلها. ليه انتوا ناسين موضوع التكية اللي كانت بتقوم بها مصر في السعودية؟ انتوا ناسين ان اللي كان بيودي ويبعت للسعودية كسوة الكعبة كانت هي مصر؟ وإذا كنا نصلي ونصوم ونزكي ونحج فليس كل هذا هو الدين. ده دي بس العمدان اللي قام عليها الدين، بني الإسلام على دي العمدان اللي بني، الأعمدة اللي بني عليها الدين. وأهل الكتاب لو آمنوا واتقوا الله عز وجل سيفتح أيضا عليهم هذا الخير العظيم. فالمقصود اوعى تفكر ان الدين صلاة وصوم وزكاة وحج، فليس هذا كله هو الدين، بل هي الأركان التي بني عليها الدين. أما الدين فهو كل ما شرعه رب العالمين. اسمع لقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين، من الدين، خلي بالك، شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يعني طبقوا الشرع في جميع أمور حياتكم التعبدية والعقدية والسلوكية والأخلاقية والمعاملاتية، يعني الدين يبقى في كل حياتك، مش زي الجهلة الأغبياء اللي بيجي يقول لك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، غباء ما بعده غباء. والكلام ده أنا رديت عليه واضح لما كنت بتكلم عن غزوة بدر الكبرى في سلسلة السيرة النبوية. ده هو مش صويرس بس، ده كل العلمانيين والليبراليين والجهلة من المسلمين. سابعا، بركات الشريعة تنال، خلي بالك، بركات الشريعة تنال الأعداء المخالفين. بركات الشريعة تنال الأعداء المخالفين. يقول الله رب العالمين في سورة محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى هتنصر ربنا بإيه؟ بإنك تطبق الشريعة. يبقى لما تطبق الشريعة يبقى أنت نصرت ربنا، ولما تنصر لما تنصر ربنا ربنا ينصرك. عرفت إحنا مهزومين ليه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والجهاد ذروة سنام هذا الدين، وإذا قامت سوق الجهاد ورفعت رايته كما رفعت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، نالت بركات الشريعة المخالفين له، لأن الجهاد في الإسلام ليس غاية بل هو وسيلة لغاية. يعني احنا مش بنجاهد في الإسلام عشان عايزين نجاهد وخلاص، لا، ده احنا بنجاهد عشان نوصل لحاجة أعلى وأعظم وأفضل وأحسن من الجهاد، اللي هي يبقى الخير يعم علينا كمسلمين وعلى الكفار المشركين، وهي أن يكون الدين كله لله. فلما يكون الدين كله لله يبقى الخير اللي عم على المشركين إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى احنا عاوزين لهم الخير. فالجهاد ليس غاية إنما هو وسيلة، وسيلة لغاية. هذه الغاية التي نصل إليها بالجهاد إنما هي أن يكون الدين كله لله. فعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في ذكرها لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها، أم المؤمنين، أمك السيدة جويرية بنت الحارث، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله في كتابتها حتى تتحرر من قيس بن ثابت. لما النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوم السيدة جويرية بنت الحارث المستلقية، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت هي سبية وأخذ منهم أسرى وعبيد وإماء وكذا وكذا وكذا، فأصبحت هي تحت مين؟ قيس ابن ثابت، أصبحت عنده، واحد من الصحابة، لأنها وقعت في الأسر، كانت أسيرة وفي سهم قيس ابن ثابت رضي الله عنه. فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، أنا عاوزة أريد أن أكاتب. أكاتب يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي أريد أن أتحرر، عاوزة أبقى حرة، خلاص كده، فأدفع له كام أو تأمره أنه هو ياخد مني مبلغ كام وأبقى حرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع بقى، أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ أحررك أنا وتتجوزيني؟ قالت قد فعلت، خلاص موافقة. فتسامع الناس، اسمع بقى ركز معايا شوف البركة، خلاص. ما هو عمها عند واحد صحابي وخالها عند صحابي تاني، هو تفهم قصدي، وعيلتها كلها متفرقة أسرة. مش غزة، احنا لما نغزو، لما ان شاء الله كده احنا مسلمين كده، لما نطلع على اسرائيل ونغزوهم في غزوة، نبقى ناخد كلهم عندنا اسرة. حلو. ما هي جواريه بنت الحارس كانت كافرة، كانت مشركة. خلاص. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك، قالت قد فعلت. فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، أصبحت حرة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عارف عملوا إيه؟ فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم. عيلتها كلها أصبحت إيه؟ بعد ما كانوا سبي أصبحوا إيه؟ أحرار. مش هي بس عليه، ده بلدها كلها. وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا يبقى عندي سبي، يبقى عندي عبد، هو يبقى خال أو يبقى عم أو يبقى أخو جويرية، مش هينفع. فكل واحد أعطك اللي كان عنده من السبي. فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق وأسلموا. هؤلاء طب بعدين هنتكلم دلوقتي ونعلق على هذه القضية. اتفضل. طيب. ما هنرد دلوقتي على هذه الشبهات. خلاصة الكلام هم غير المسلمين يقولون شبهة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين كان مزواجا يتزوج كثيرا. الجواب لا. ليه؟ لأنه هو أولا لو كان شهواني أو بيتزوج صلى الله عليه وسلم كان تزوج مين؟ ما كانش ده هو ما تزوجش غير واحدة بس، بكر، اللي هي السيدة عائشة. يبقى المزواج يعمل إيه؟ يدور على البكر. ده أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما تزوج امرأة كان يتزوجها لهدف، زي المثال اللي احنا ذكرناه. آدي السيدة جوارية بنت الحارس المصطلقية لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سببا في إعطاق وحرية كل عائلتها، زائد ان هم كلهم دخلوا الإسلام ونجوا بهذا الإسلام من النيران. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم ردنا على هذه الشبهة، بس احنا مش موضوعنا، خلينا في موضوع ايه؟ تطبيق الشريعة. خلينا نتكلم عننا احنا، احنا كمسلمين عندنا مشكلة ان احنا خايفين من تطبيق الشريعة. ما مش احنا، يعني انا وانت، انا بتكلم على كمسلمين. فالمقصود هؤلاء هم اسرى في ايدي المسلمين الرافعين لراية الجهاد يعتقون، لأنهم أهل امرأة من قومهم تزوجها رسول الإسلام. إنها بركة الشريعة العظيمة على هؤلاء الناس يدخلون في الإسلام لما أسروا، وأحسن المسلمون معاملتهم وأعتقوهم بسبب مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فكم من امرأة كانت بركة مثل جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، والآن وقد رقدت سوق الجهاد، اتقفل باب الجهاد للأسف بسبب الحكام الفاسدين المفسدين، ونكست رايته. فكم من امرأة شؤم على قومها. والأعجب من هذا ما رواه البخاري في باب الأسارة في السلاسل برقم 2788 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. ازاي بقى الكلام ده؟ انت اسمك ايه؟ محمد. الحاج محمد مستغرب يقول لك ايه ده، جنة يدخلوها في السلاسل ازاي؟ عارف ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس اسرى وقعوا في ايدي المسلمين المطبقين لشريعة الله تبارك وتعالى، المطبقين للشريعة الرافعين لراية الجهاد، وجيء بهم إلى ديار المسلمين في السلاسل أسرى، ولكن لما رأوا الدين واقعا حيا ملموسا عمليا، وشاهدوا المسلمين يعملون بقرآنهم ويعيشون بدينهم ويتبعون سنة نبيهم، أحب هؤلاء الأسرى الإسلام فدخلوا في الإسلام وماتوا عليه وصاروا إلى الجنة، وهم في الأصل كانوا محاربين مخالفين، جيء بهم إلى ديار المسلمين في السلاسل فدخلوا الجنة في السلاسل. فهمت المقصود ايه؟ ثامنا، الأمن والأمان وطيب العيش من بركات تطبيق الشريعة. الأمن والأمان وطيب العيش من أعظم متطلبات الناس في كل زمان وفي كل مكان، وكل هذا مرتبط بتطبيق الشرع. ما هو لما جه مبارك علشان خاطر يخوفنا ويمنعنا من من ان احنا نطالب بتنحيته ونطالب بان هو يترك النظام، ولما طالب الشعب تغيير النظام فمبارك حب يعمل ايه؟ حب يخوفنا، فأطلق علينا السجون، خرج لنا كل المساجين والمعتقلين واللصوص والحرامية والبلطجية، ومنع الشرطة انها تتواجد في البلاد. عشان يعمل ايه؟ عشان يخوفنا. فاهم انت ازاي؟ ونفض ميدان التحرير عشان نرجع نسيب ميدان التحرير ونرجع للبيوت، وبعد كده يرجع يلمنا احنا تاني بالشرطة. ونرجع نقول ده احنا كنا عايشين في عهد مبارك في امان، انما شوف دلوقتي احنا عايشين ضايعين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهمت ازاي؟ فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان امتى بيكون في امان؟ امتى بيكون في طيب عيش؟ من بركات تطبيق الشريعة. فالمقصود كل هذا مرتبط بتطبيق الشرع، والشاهد على ذلك ان من فعل هذا نال وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، ومتى تحقق الشرط تحقق الوعد. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، والله، النبي بيحلف، النبي بيقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، مش محتاج يقسم، بس بيقول لك يبقى والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. عارف يعني ايه يضع الجزية؟ انت عارف يعني ايه يقتل الخنزير يكسر الصليب؟ يعني يقول لهم انا ما قلتلكوش اعبدوا الصليب. لما يقتل الخنزير يعني يقول لهم انا ما قلتلكوش كله خنزير. لما يضع الجزية يعني ما يقبلش الجزية من حد. يعني معناها ايه؟ هو الجزية دي امتى؟ لما تكون دولة اسلامية بتحكم بالاسلام ويعيش فيها غير مسلمون، فبيدفعوا الجزية للدولة الاسلامية مقابل ان هم ما يشاركوش في الحرب ولا في الجيش. لان لما نطلع مثلا الدولة الاسلامية طلعت تحارب عدو من الاعداء، اما نيجي نحاربه، عليكم الصلاة والبركاته، لما نيجي الدولة الاسلامية تيجي تحارب عدو من الاعداء او دولة كافرة، يعني مثلا مصر دولة اسلامية خلاص وبتحكم بشريعة رب البرية، راحت حارب دولة كافرة زي اسرائيل، فمصر وهي راحت حارب هذه الدولة الكافرة اللي هي اسرائيل، هذه الحرب قائمة بين دولة مسلمة ودولة كافرة. هذه الحرب التي ستقوم بين دولة مسلمة ودولة كافرة، ركز بقى معايا، انا دلوقتي معايا جيش مسلم رايح يحارب كفار، هاخد معايا في الجيش كفار؟ ما هو النصارى كفار، النصارى كفار. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالله عز وجل حكم عليهم بالكفر. فازاي انا اروح احارب كدولة مسلمة دولة كافرة وجيشي فيه كفار؟ ما ينفعش. ده يبقى زي ما عمل المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول لما دخلوا في الغزوة، غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، فانخلع وانسلت من الغزوة وأخذ معاه المنافقين مثله علشان يزعزع الجيش الإسلامي. يبقى المقصود إن دلوقتي غير المسلم لما يعيش في الدولة الإسلامية بيدفع جزية للدولة الإسلامية مقابل إن هو ما يشاركش في الحرب ولا في الجيش في الدولة الإسلامية. وخلي بالك ده مش عقوبة ليه، بالعكس ده من الإسلام رحمة بيه. هتقول لي ازاي بقى رحمة بيه؟ أقول لك لأن هو لما يجي حاكم ظالم زي مبارك وغيره ويدخل نصارى ومسلمين جوه الجيش ويجي يخرج يحارب دولة كافرة مثلا، يعني حارب إسرائيل، طب أنت بتموت ليه الناس النصارى اللي معاك في الجيش؟ هو ذنبه إيه؟ هو يموت ليه؟ هي دي مش قضيته أصلا ولا له فيها، فيموت ليه؟ زي انت فهمت قصدي ايه؟ يبقى هو لا انا بتكلم دلوقتي في قضية معينة. يعني مثلا دلوقتي نفترض ان مبارك مازال موجود وحاكم ظالم وعنده في الجيش نصارى ومسلمين، ركز بقى معاي، خرج لحرب اليهود في يوم من الايام، حرب 73. طب يا عم احنا رايحين نحارب يهود كفار، دي عقيدة، ايه علاقة بقى النصراني هو رايح يحارب ليه؟ النصراني ده كافر. هو رايح يحارب عشان الجيش بلغة العصر هي ضريبة الدفاع. هي مقابل بلغة العصر ايه؟ ضريبة الدفاع. اللي هي بمعنى ايه؟ انا مقابل ان انا جيشي هيحميك وانت في انا دولة مسلمة. انت هنا في بلدي انا بقوم بحمايتك، ما تشاركش انت ودمك يضيع. لا انا مقابل ان انا هحميك انت هتدفع جيش. وخلي بالك اللي انت بتدفعه ده ايه؟ ما هو المسلم بيدفع قدامه زكاة أكتر من فهي هي خلاص. بس مش بس كده، ده كمان المسلم بيدفع دمه. ليه؟ أصل المسلم بيحارب عن عقيدة أنه لما يموت هيموت شهيد ويروح الجنة. إنما ده يجي يدفع عن عقيدة إيه بالظبط؟ هتيجي بقى أنت تقول أصل حرب 73 كانت على الأرض طز. ما أنا بقولك أهو طز، إن صحت كلمة طز يعني، هي دي تنفع في اللغة العربية؟ ما فيش حاجة اسمها يحارب على الأرض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل كذا وكذا وكذا، أيها في سبيل الله؟ النبي قال بقى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الباقي إيه؟ طز. لا افهم، انا ركز بس معايا، امتى انا هوضح لك؟ انا عارف انت عايز تقول ايه، اوضح لك. حاضر، طب اسكت طيب وانا اوضح لك. افهم دلوقتي، لما انا احارب وليكن مثلا انا السعودية مثلا، خلاص بتطبق الشريعة الاسلامية، اكثر الدول تطبيقا للشريعة الاسلامية في الدول المسلمة هي السعودية، خلاص كده. طيب انا لما اكون في السعودية بحارب دولة تانية، انا في السعودية بحارب دولة تانية او دولة السعودية بتحارب دولة تانية، فانت في الجيش بتدافع عن ارضك اللي هي السعودية، بتدافع عنها ليه؟ عشان هي ارض اسلامية بيطبق فيها الشريعة الاسلامية، يبقى انت بتدافع عن الاسلام مش على الارض. وصلت لك؟ انما انا بدافع عن الارض عشان اتخذت مني حتة ارض وناسي بقى قضية ان هي ارض اسلامية، او ان انا بدافع عن الاسلام في دفاع عن الارض، لا ما ينفعش. يبقى انا بدافع عن تراب، خد التراب. يبقى انا بدافع عن الارض عشان هي ارض اسلامية بيطبق فيها الشريعة الاسلامية، ولو هزمت هذه الارض لهزمت فيها الشريعة. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فانا بدافع عن الدين في صورة الارض. لا هو ده المقصود. يبقى انت بدافع عن حقك بس ما اسمكش الشهيد. ما اسمعني طيب، ما انا بقول لك اهو، هو مش النبي قال ايه؟ النبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما لما سئل الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة أيها في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى الباقي ايه؟ لحظة واحدة بس افهم انتوا ليه بتاخد الحديث نصه بس؟ ما انا جبت لك اهو الامر، النبي قال لك ايه؟ انك بتقاتل عشان الشريعة، خلاص دي فهمتها؟ طب الارض دي بقى بيطبق فيها الشريعة؟ فانا بقاتل عشان الشريعة وحماية الارض اللي فيها الشريعة. انما ارض بس لمجرد ارض؟ لا. ماشي خلاص انت بتدافع عن حقك بقى، ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. يبقى انت ايه بقى؟ ليك اجر الشهيد. ليك اجر الشهيد. انا بقول لك اهو في فرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا ما نخلطش الامور ببعض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الغريق شهيد. هسأل سؤال. والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وكذا شهيد وكذا شهيد. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء كتير. وانا كلمت على الكلام ده تفصيلا في حلقة اسمها منزلة الشهداء على قناة الناس، بينت فيها الموضوع ده تفصيلا. بس عايز اقول ايه، ان والحلقة دي موجودة على فكرة على النت وعلى اليوتيوب اسمها منزلة الشهداء. المقصود اللي انا عايز اقوله ايه، طيب واحد دلوقتي انا حسأل سؤال، واحد دلوقتي مات غرقان لما بنطلعه من البحر مش النبي قال شهيد؟ انا باخده ادفنه كده ولا بغسله واكفنه؟ ركز بقى معايا. واحد وقع عليه جدار اتهدم عليه بيت، بعمل فيه ايه؟ بغسله واكفنه. طب واحد في المعركة قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، في معركة بين المسلمين والكفار، بغسله واكفنه؟ ما بغسلوش واكفنه. طب باخده وروح اوديه في المقابر بدفنه؟ لا برضو بدفنه في مكانه. ركز معايا. يبقى ده اسمه شهيد وده اسمه شهيد، بس في فرق، في فرق. ده اسمه حكم الشهادة. يبقى اللي انت بتتكلم عنه ان انت بتدافع عن ارضك او عرضك ده حكم الشهادة، ده موضوع تاني مش شهيد. وصلت لك؟ اه. اللي انا بقى بتكلم عليه دلوقتي موضوع الجهاد اللي هو الشهيد بجد، اللي هو الشهيد اللي هو ايه؟ اللي هو الدرجة اللي هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو ده. ففي فرق بين الشهادة الحقيقية والشهادة الحكمية. أيوة. في فرق. طيب جزاك الله خير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا انا عشان بوضح بس، مش قصدي انا مش بنفعل ولا حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه لنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مقسما بالله والله لا ينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا يتركن القلاس فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. يعني مش هيبقى في كراهية بين الناس ولا حسد ولا غل ولا حقد ولا غش ولا بغضاء ولا مش هيبقى في كل ده. ليه بقى؟ أسأل سؤال، ليه الكلام ده يحصل؟ عارف ليه؟ ليه؟ لا مش عشان كده، مش عشان كده برضه، عشان سيدنا عيسى كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية، يعني مش هيقبل جزية من حد، يعني معناها إسلام أو قتل، خلصت. افهمني بقى، إسلام أو قتل، يعني معناها بقت الشريعة إيه؟ هي الإسلامية الموجودة. فلما يبقى المسيح عليه السلام يحكم بالإسلام يعني يطبق الشريعة، تيجي البركة، فما يبقاش فيه شحناء ولا بغضاء ولا كره ولا كذا ولا كذا. مش انت، لا انت مش انت تقتل الخنزير، ده الحاكم مش انت، انت مالكش دعوة، انت كفرد من افراد المجتمع، انت مالك انت. انا بتكلم يعني احنا هنا لو دلوقتي لو طبقنا الشريعة في مصر مثلا خلاص كده مش يتقتل؟ حاجة من الاثنين، نقول يعني للقائمين على الامر ممنوع تربية الخنزير، ممنوع اكله، ممنوع شرب، ممنوع بيعه، ممنوع شراؤه، ممنوع الاتجار فيه، ممنوع وضع، ممنوع عمل مزاب او المزارع بتاعت الخنزير. ليه؟ عارف ليه؟ ولا يتم ترخيصها من قبل الحكومة. سبحان الله، هم عملوها صح؟ ركز بس معايا، من 3 سنين ركز او من سنتين عنده ربنا وعملوا ربنا قال حرام وهم برضو ايه مصرين. يوم ربنا يجيب لهم الانفلونزا الخنازير فيضطروا يدبحوا الخنازير كلها رغم انوفهم. خدوا حسنه ما خدوش حسنه لانه ما عملوهاش لله، ده عملوها خوفا من مرض. وصلت لك ولا لسه؟ فهمت؟ فالمقصود القلاص هي جمع قلوص، وهي الشابه من الابل، يعني يزهد فيها الناس رغم ان هي احب اموال العرب الابل. طب الناس هيزهدوا ليه فيها؟ اصل خلاص البركه ماليه الارض. فانت بقى عندك يعني انت دلوقتي لو لقيت جمل ماشي في الشارع ها هتجري ورا خلاص كده مثلا، يعني احنا بنقول كمثل. ركز بس معايا، عارف يومها بقى هتلاقي الجمال سرحة في الأرض. يا أخي ده في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها إن قحفة الرمان القشرة بتاعت الرمان يستظل بها الفئام من الناس، يعني عيلة ياخدوها يعملوها شمسية، عيلة يعملوا قشرة الرمان أمبريلا شمسية يستظلوا بها. تبقى الرمانة دي قد إيه؟ أنت خدت بالك ولا لسه ما خدش بالك؟ إن اللقحة من اللبن، يعني لما تحلب المعزة العنزة تكفي العشرة، حلبة واحدة من المعزة تكفي عشرة ناس. ركز بقى معاي، والحلبة من الإبل أو البقر تكفي محافظة. ما كل ده البركة دي كلها بلاش. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح يقول لك إن الصبيان يلعبوا بالحياة، تلاقي العيال ماسكة التعابين بتلعب بيها. ولا يضعن الطفل يده في فم الحية فلا تؤذي. وتلعب الإساء الأسود والنمور وترعى الغنم. الأسود والنمور بيلعبوا مع الغنم. خلي بالك ده الكلام ده حصل كمان. ما أنا هقول لك بعد الأذان. بعد أذان العشاء. فالمقصود أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة الإسلام ويقيم العدل بهذه الشريعة لا بشريعة جديدة، ويصلي صلاة المسلمين خلف إمام من المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ يبقى سيدنا عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة الإسلام، ولما يطبق شريعة الإسلام ولما تطبق هذه الشريعة هتجد البركات اللي احنا بنقول ان بركات تطبيق الشريعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول أميرهم، يعني الإمام بقى، تعال صلي لنا، يعني تعال انت صلي بنا امام يا عيسى عليه السلام، تعال صلي لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. وعندما تسود الشريعة في زمان حكم المسيح عليه السلام وعدله، يتحقق الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رغب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: طوبى لعيش بعد المسيح. طوبى لعيش بعد المسيح، بعد البركات بقى والحكم بالشريعة. يؤذن للسماء في القطر المطر، ويؤذن للأرض في النبات، حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبتت. لو حطيت الحباية على الصخرة تنبت. وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره، ولا تشاحن ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض. كل ده بسبب تطبيق الشريعة. والشريعة موجودة الآن قبل نزول المسيح، ولا هي لسه تيجي معاه؟ موجودة. فلماذا لا تطبق حتى يتحقق العيش الطيب والأمن بين الإنسان والأسود والحيات؟ قال الله: وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا وعد بس الناس مش فاهمة. تاسعا بركات أخروية، لما نطبق الشريعة نحصل أيضا على بركات أخروية غير البركات التي نحصلها في الدنيا، يعني بركات تحصل في الآخرة، وأعظمها يكون بسبب توحيد الله سبحانه، وهو من أعظم أركان الشريعة. التوحيد هو أعظم أركان الشريعة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، رجل من أهل النار يوم القيامة، يقال له: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ كنت تفدي نفسك عشان تخرج من النار لو كان تملك أي شيء من الأرض؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، طلبت منك حاجة أسهل من كده بكتير. قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فالتوحيد أسهل من النفقة، أسهل من إنفاق الأموال، وأسهل من كل الأعمال، وهو أثقلها في ميزان العبد، ولو حققه العبد لحصل بركة وهو النجاة من النار. ومن بركات تطبيق الشريعة الوقاية في الآخرة من هذا العتاب السابق، بدل ما يلاقي ربنا يعاتبه يقول له: طب ما أنا طلبت منك لا إله إلا الله ما عملتهاش. فمن بركات تطبيق الشريعة إنك أنت هتقول لا إله إلا الله وتحقق لا إله إلا الله، فتبقى نجوت من هذا العتاب. فمن بركات تطبيق الشريعة الوقاية في الآخرة من هذا العتاب السابق، وكذلك الوقاية من الحسرة والندم على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما شرعه لنا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني اتبعت سنة النبي. إنما اللي ما اتبعش الشريعة يعني ما اتبعش سنة النبي، يعني يجي يوم القيامة يعض صوابعه ويعض ايديه حزن وحسرة وألم على إنه ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبتش فلان اللي بعدني عن سنة النبي الهمام محمد عليه الصلاة والسلام، لقد أضلني عن الذكر. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الله سبحانه في سورة الأحزاب: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ريتنا طبقنا الشريعة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وتطبيق الشرع هو اتخاذ السبيل مع الرسول إلى دار السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الصادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.